مقدرة على الياء المألوفة لالتقاء الساكنين أصلها وافي. وافي شو أصلها؟ وافي. لما نوناها اجتمع ياء الثقل، هذه ياء المنقوص، هو اسم منقوص، والموافن ايه والتميم لا يجتمع، فلذلك احذفنا الياء لاجل شو الالتقاء الساكنين. لذلك شو نقول؟ وافن مبتدا مرفوع وعلامه رفعه ضمه مقدره على الياء المحذوفه لالتقاء الساكنين. أغض بعهدي، الباء حرف جر، عهدي مجرور بالباء، وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، عهدي مضاف وياء المتكلم هو مضاف، والجار والمجرور متعلق بواف. فواف ما دام هذا مبتدأ، أين خبره؟ ليس له خبر. أنتما ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع فاعل لواف. لستما صديقين، الصديق من يصادق من تصادق وتعادي، فيقول لرفيقه يا صديقي ما وفيتم بعهد جوا الصداقة، لأنكما إذا لم تقاطعا من شوى أقاطع، إذا لم تكونا لي على من أقاطع. أعراب شوى البيت هذا. فهنا محل الشاهد قوله واف مبتدأ، خبره ضمير المنفصل، هذا صار نائب فاعل وسد مسد جوا الخبر. ومعنى البيت واضح، انه ان كنت صديقا تعادي من اعادي واتصادق ضمن، اما اذا لم تقاطع من اقاطع فلست وافيا شو لك لي في الصداقه. نعم. ومن شواهد الاستفهام قوله اقاطن قوم سلمى ام نووا ضعنا ان يضعن فعجيب ايش منقطنا. هذا قنا ايه ليش الاول بيت أقاطن يعني مقيم بالمكان، وعن قاطن بالدار معنى مقيم فهو بالدار، وهذا محل الشاهد. هذه المرأة المسمى سلمى أهلها ناويين يرحلوا أو مقيمون أيضا، لذلك أقاطن قوم إيه سلمى عشيرته التي عناها، أخاطن القوم أم ناوين يرحلوا؟ إذا كان رحلوا عجيب اللي بده يتم لازم يروحوا معهم مع قوم سلمى. هذا معنى قولي أخاطن القوم سلمى أم نووا أن يضعنوا يرتحلوا، إذا ارتحلوا فعجيب عيش من قطنا. هي عجيب خبر مقدم ومن مبتدأ شو مؤخر، لكن نحن محل الشاهد هنا أقاطن قوم، الهمزة حرف استفهام لا محل له من الإعراب، قاطن مبتدأ وقوم فاعل سد مسد الخبر، قوم مضاف وسلمى مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة، الفتحة نيابة عن الكسرة ممنوع من الصرف لألف العالمية شو والتأنيث، ومجرور على مجرور الكسرة المقدرة شو كلام جري إيه الفتحة المؤلين، وعلى كل حال لا تظهر شو في اعتبار وجود الألف. هذا معنى أقاطن قوم سلمى. أم حرف عطف نووا نقول عنه فعل ماضي، يمكن فعل ماضي مبني ما في واو جماعة نووا سبق معنى هذا في السعيد، السعيد ابني سبق معنى مو فعل الماضي، وكم حالة مبني على الضم الاتصالي بواو، هون مو مضموم إن فعل معتل حين رمى رموا رضيا رضوا بأن يكونوا مع الخوارج، هيا آخر حرفين فدائما الفعل الماض اللي آخر ألف مو آخر واو أو آخر يا. أما إذا كان هناك آخر شواء ألف فتحذف الألف لأجل واو الجماعة، وهي الضم في الحقيقة على الحرف الأصل الألف، مثل هنا نوو أصلها نويو نويو، هي في عندها في الأصل الواو حرف عدة، وفي لكن مشان واو الجماعة شو أصل الدخول نويو، تحرك نقول عنه مبني على ضم الياء المنقلبة ألفا المحذوفة لالتقاء الساكنين صارت نواو والألف يعني أو تقول مبني على ضم الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، والضم تبع الواو الجماعة ما هي موجودة لأنه هي في اللي تكون على الواء على الياء، والياء راحت كمان راحت مع شو ضمها ما عرفنا نووا شو أصلها نويو، استخدمت الضمة أو انقلبت الضمة لأنه لهم فريقين في الإعراب هنا. فعلى كل حال هكذا لأن لا يعترض معترض علينا إنه هو نووا جماعة ما ضمة قبلها، نقول لا مضموم، لكن الحرف اللي كانت عليه راح أو انقلب ألف، ما قلنا أصلها نويو أصلها نويو، راحت الياء وراحت شو ضمتها وانقلبت الياء فيها ضمة، شغلة يعني سهلة يعني ما بدنا نطولها الشغلة عليكم. فدارك يعني مشان انه اذا قال لك يا اخي هاي نووا هاي واو جماعة ما انضم ما قبلها، شو بده يكون جوابنا؟ لا مضمون ما قبلها، اين الضمة على الياء المنقلبة ايضا المعذوفة للنفاس هو الساكنين. مشان جاء مبتدأ وجاء هناك كلها تصلح أن تكون أخبارا فنعتبرها خبرا عن المبتدأ الأول، فهناك نقدر أن نخبر عن إنسان اسمه سعيد زيد عبد الله، عبد الله عالم فاضل فقيه شاعر، كل هذه الألفاظ نقول عنها خبر أول خبر ثاني خبر ثالث وهكذا. والآية القرآنية وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، الحديث عن الله سبحانه وتعالى بأنه له هذه الصفات، فنعتبر الأول مبتدأ وهذه الأشياء المتعاطفة المتعددة نعتبرها خبر أول خبر ثاني، هذا هو المشهور. وهناك مذهب آخر نعتبر المبتدأ الأول واللفظ الأول من الأخبار هو خبر لذلك المبتدأ، مثل وهو الغفور غفور، هذا هو مبتدأ والغفور خبر، الغفور الودود ذو العرش كل واحد نجعله خبرا لمبتدأ محذوف التقدير هو ذو العرش هو المجيد وهكذا، فإننا نعتبر الباقي لا يصح في هذا المذهب أن تتعدد الأخبار، بل نعتبر الخبر الأول هو خبر لذلك المبتدأ، وما جاء فيما بعد ذلك نعتبره خبر، ولكن القرينة واضحة نجعله خبر لمبتدأ محذوف. أما المذهب الأول هو الذي بإمكاننا أن نخبر عن إنسان بعدة أخبار، فنقول ناجح تاجر خلوق وهكذا، فالخبر هنا نعتبر الأخبار متعددة والمبتدأ واحد، وهذا هو المذهب السائد يعني أو الذي عليه أكثر نحويين، أو نجعل الأول خبر عن المبتدأ الأول ونجعل الآتي فيما بعد ذلك أخبار لمبتدآت محذوفة، فنقول هو الغفور هو الودود وهكذا، بالألفاظ التي تقدر أن تذكر شيء واحد وتخبر عنه بعدة صفات. دائما للنحويين طريقان، والطريق الأولاني هذا هو المشهور. وهناك قد يكون لفظان نعتبرهما مجموعهما هو لما بيقول هذا مثل بعض أنواع البرتقال، هذا البرتقال وهذا البرتقال حلو حامض، يعني يتصف بصفة بين الحموضة وبين الحلاوة، وكلاهما يعطي معنى كلمة مز. كلمة مز في اللغة العربية الذي بين الحلو وبين الحامض، فهذا لا نعتبره من باب تعدد الأخبار، وإن كان اعتبرنا الأول قلنا خبر، لكن اللفظان يؤديان معنى واحدا وهو المزازة، فهذا بالنسبة لتعدد الأخبار. حتى نشوف قرأ المتن، قرأنا نحن هذا لم نقرأه، تفضل ارفع صوتك. هذا غالب متعدد، واحد شاعر وواحد كاتب، واحد يقدر على النظم والآخر يقدر شو على النثور، فعندما نقول الزيداني يعني أحدهما شاعر وأحدهما كاتب، هذا ليس من باب تعدد شو الخبر، باعتبار أن المبتدا إنما هو متعدد. نعم كاتب يعني له قوة على النظم وعلى شو وعلى النثر. كم اعتبرناهما شيئا واحدا؟ تكمل تجمل عله ياتي يقول واجمعوا على عدم التعدد. يعني لا نعتبر ذلك متعدد، يعني وصفناه بوصفين، وصفناه بالشعر ووصفناه بالكتابة. الكاتب والثاني معطوف من قبل، هو في الحقيقة ما نقدر إلا نقدر نقول وهو شو كاتب، لأنه ما دام في عطف بالأول أخبرنا عنه بالشعر وعطفنا عليه الكتابة، كأنه قلنا يعني هي ما في يقصد التعدد، بل عطف صفات على بعضها بعضها. هذا ابن هشام بينه. نعم. وإلا الثاني هو لم تعدد الخبر. نعم. إن الأصل يأتي المبتدأ في الأول وبعد ذلك يأتي الخبر، وهذا هو الكثير الغالب استعماله. فلكن لو قدمنا الخبر وأخرنا المبتدأ، هذا هو إذا لم يكن ضرر ثم يكون هو جائز، بأن نقول أحمد ناجح أو ناجح أحمد، إن كان نجعل خبر مقدم وذاك مقدم تفضل. قبح على زينب، فخذ ناجحة زينب، هذا خلاف الأصل لكن جائز إذا لم يحدث فيه ضرر. التقدم الخبري لما نقول الخادم في المسجد أو في المسجد الخادم نفس الشيء، ولما نقول فاطمة عندك أو عندك فاطمة نفس الترتيب جائز، يعني هذا إنه ما في تقديمه ضرر، لكنه فيه نفعته لأنه البحوث هنا مختصرة. البحث إنه في الأصل يتقدم المبتدأ لأنه هو المحكوم عليه، ثم بعد ذلك يأتي الخبر لأنه هو المحكوم به. لو أجينا عكسنا لا مانع من ذلك إذا لم يحصل ضرر من ذلك، أما إذا كان حصل ضرر من ذلك بأن في صور خمسة أو ستة أو بعضهم بعدها أكثر من هذا، يجب تقدم المبتدأ في حالات وتأخر وتأخر الخبر، وفي حالات يتقدم الخبر وجوبا في مسائل معروفة وهي أربعة بحسب ما عدها ابن مالك وغيره ربما يزيد عليها شيئا من ذلك. أما هنا في الأصل نذكر المبتدأ ثم بعد ذلك نذكر الخبر، ولنا أن نقدم الخبر على المبتدأ. قد يكون تقديم الخبر جائزا، وهذا هو إذا لم يكن من الصور الممنوعة، وقد يكون واجبا، يكون حكم تقدم الخبر على المبتدأ واجب، كما إذا كان الخبر له الصدارة، عندما تقول أين رفيقك لا يجوز أن نقول رفيقك أين، أين صاحبك لا يجوز أن نقول صاحبك أين، أين هند ولا يجوز أن نقول هند أين، نقول أين بيتك فلا يجوز أن نقول بيتك أين، لأنه في ذلك يفقد الصدارة، يفقد إذا أخرناه يفقد. وهي أسماء الاستفهام وأسماء الشرط كما سبق معنا بمناسبات متعددة لها جواب لها الصدارة. فإن قدمنا الخبر وكان من ألفاظ الاستفهام هذه أين صاحبك يكون شو، في عندهم صور كثيرة، مثل إذا كان سبق معكم في باب المصوغات فبيكون إذا خبر ظرف وجار ومجرور والمبتدأ نكرة وليس له مصوغ يجب تقديم الخبر وتأخيره حتى يعطي المصوغات، مثل عندما نقول عندك رجل فلا يجوز أن تقول رجل عندك لأنه يلزم عليه الابتداء بالنكرة بدون مصوغ. وسبق معنا أنه من جملة المصوغات إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا والمبتدأ النكرة يجب تقديم الخبر وتأخير، نقول في المسجد امرأة فلا يجوز أن نقول امرأة في المسجد، فهذه لأنه هناك يلزم عليه الابتداء بالنكرة بدون صور أي مصور، هذا سبق معكم من جملة الصور هذه. مثل إذا كان الخبر المبتدأ وإن لم يذكره ابن هشام لكن النحويون كلهم يذكرون في الكتب المتوسطة، إذا كان المبتدأ فيه ضمير وهالضمير أين يعود؟ على الخبر أو على شيء في الخبر، مثل أن تقول في المدرسة مديرها فلا يجب أن نقول مديرها في المدرسة لأن الهاء من مديرها أن تعود على المدرسة والمدرسة ورد بالتأخير، وضمير الغائب لا يجب أن يعود على متأخر في اللفظ في اللفظ بصور متعددة، لكن نحن نكتفي هنا بما ذكره ابن هشام، ذكر صورة للجواز وذكر صورة للوجوب، يعطي إشارة أنه ما بده يستقصي باعتباره مختصر كل أنواع هذه كل هذه الأنواع، لأنه ما نقول هناك في البيت صاحبه فلا يجب أن نقول صاحبه لأن الهاء وين تعود على البيت، والبيت متأخر في اللفظ والرتبة، وعندهم معنى متأخر في اللفظ واضح أن يجي اللفظ متسابق واللفظ متأخر، والرتبة لأنه هذا الرتبة أن يكون مفعول به متأخر عن الفاعل أو يكون في المبتدأ هذا معنى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هي الهاء من إبراهيم ربه يعود على إبراهيم، إبراهيم لفظه سابق لكنه مرتبته متأخرة لكن لفظه شو سابق. الممنوع في نظر النحويين ضمير الغيبة يعود على متأخر في اللفظ والرتبة، فلو اجينا نحن هنا قدمنا المبتدأ والمبتدأ فيه ضمير يعود على الخبر والخبر رتبته شو هي التأخير، فيقول قد عاد اللفظ على متأخر اللفظ والرتب، وهذا ممنوع. لذلك في مثل هذه الحالة لا إنقاذ أو العرب جرت عادتهم أن يقدموا الخبر ويؤخرون متى احتوى المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر. ومثل قولهم على التمرة مثلها زبدا، تمر اللي بيأكلوا بيحطوا كانوا بالضيافات يظهر عندهم عادة يقدموا صحن زبدة وصحن إيش التمر، يغمش التمرة بالزبدة، يقول بيحطه على التمرة يدلها الزبدة. هنا على التمرة جار ومجرور متعلق محذوف خبر مقدم متعلقا، ومثلها مبتدأ مؤخر. شو حكم تقديم الخبر؟ واجب، لأن لو بدنا نقدم المبتدأ ونقول مثلها على التمرة، هي مثل مبتدأ فيها ظنية على التمرة وهو متأخر في اللفظ، هذا في لغة العرب لم يخلقوا هذا المصطلح لما فيه من الثبات. فمتى كان المبتدأ فيه ضمير يعود على الخبر فيجب أن يقدم الخبر ويؤخر إيش المبتدأ. هذه هي اللفظة التي ذكرها عندها. وفي الدار زيد الأمر جائزا، ما في واحد من الصور منه. هذا مثال للتقدم الجائز. نعم. وأين زيد؟ هذا مثال للتقدم إيه؟ الواجب. أين زيد؟ أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم باعتبار أسماء الاستفهام مر معنا أنه كلها مبنيات. وزيد مبتدأ مؤخر في الدار مثال زيد في الدار يكون هذا مثال جاهز. أين زيد؟ هناك أين زيد؟ أين خبر مقدم مبني على الفتح وزيد مبتدأ مؤخر، فجاء الخبر متقدما والمبتدأ متأخر. ما حكم تقدم هذا الخبر؟ إنما حكم تقدمه وجوب، لأن أخرنا يفقد الصدارة، فلذلك متى كان الخبر من ألفاظ الصدارة يجب أن يتقدم على المبتدأ. لذلك المصنف هنا ذكر مثالين، مثال تقدم الخبر الجائز ومثال تقدم الخبر كثيرة، لكن هنا نقتصر عليهما. نعم. هنا آية خبر مقدم والليل مبتدأ مؤخر، ولهم جار ومجرور متعلق محذوف صفة لآية. الليل آية دالة على الخالق سبحانه وتعالى، فجاء الخبر متقدما والمبتدأ شو جاء متأخرا. ما حكم هذا التقدم؟ إنما هو واجب، لأن الليل معرفة يعني لا يضر جعله مبتدأ، فهو مثال للتقدم الجائز. كلام نكرة، كيف صح أجعلها مبتدأ؟ من جملة المسوغات أن يكون المبتدأ يعطينا معنى الدعاء، أما هذه ما المقصود؟ ما العلاقة بالتنكير والتعريف هنا؟ إنها علاقة في المحكوم به والمحكوم عليه. من شأنهم يقول آية خبر مقدم والليل ولهم جار متعلق محذوف صفة لآية، وذاك الليل مبتدأ شو مؤخر، أي جعل الله الليل من جملة العلامات على قدرته سبحانه وتعالى. نعم. آية مبتدأ شو بده يكون الليل؟ هي الخبر، بيكون المبتدأ نكرة والليل شو خبر، واضح المعنى. نعم. نكرة ليس لها مصور إلا تقدم الخبر عليها. نعم. كلامه ها تقطع من نقول في الدار رجل، في المسجد خادم، في الصحن طعام، في المكتبة كتاب، وهكذا لا يجوز أن نعكس. وأين زيد؟ تقدم إيه؟ تقدم الخبر وتأخر المبتدأ. نعم. وإن حكمين، أول حكم خلاص تعدد الخبر والخلاف فيه والشيء الذي أجمع على أنه ليس من المتعدد وبين من اجتمع الدور. المسألة الثانية هذه مسألة تقدم الخبر نوعان، قد يتقدم الخبر جوازا وقد يتقدم الخبر وجوبا، وذكر له ثلاث حالات يجب تقدم الخبر وتأخره. هنا مسألة الحذف، الحذف إما للمبتدأ أو للخبر أو لكليهما، كل من المبتدأ والخبر. أصلا الجملة الإسمية المكونة من المبتدأ والخبر أن يذكر كل شيء له دخل في إفادة الجملة، والأصل إيه؟ أن يكون مذكورا لا نحذفه منه. هذا سبق معنا الإشارة إليه في البلاغة في درس الجملة الموضوع والمحمول المسند المسند إليه، ما دام إلهم دخل في إفادة المعنى أن يكونا مذكورين. إذن الأصل أن يكون كل من المبتدأ والخبر في حالة وجوده في الجملة أن يذكر، لا نحذف منه سوى شيئا. طيب لو أردنا، هناك قرائن من يعني ما في قرينة تدل على المبتدأ أو تدل سوى على الخبر، هل يجوز حذفه؟ يجوز سوى حذفه، يجوز ذكره. هل زيد في الدار؟ بتقول زيد في الدار. هل ساعدك فلان؟ هذا كاسم الفعل، نحن بنبحث سوى في الاسم. يجوز حذف المبتدأ والخبر أو حذف المبتدأ والخبر أو كليهما إن دل عليه دليل، فإن لم يوجد دليل لا يجوز الحذف. فلا يجوز أن يحذف شيء من المبتدأ والخبر إلا بالدليل بالقرينة. أما إذا لم يكن قرينة لابد أن يكون مذكورا. لذلك الحذف لكل من المبتدأ والخبر إنه لا يحذف إلا لقرينة. فالحذف جائز أو واجب نوعا، كما في منه حذف جائز وفي منه حذف واجب. فالحذف الجائز إذا كان وجود الدليل هذا، والحذف الواجب في مواطن مثل مواطن حذف تقديم الخبر وجوبا، كمان في هناك مواطن لم تذكر العرب فيها الخبر أو لم تذكر فيها المبتدأ في الموجود هذا. وهذا المشهور الكثير حذف هو حذف الخبر، يعني بعد لولا، لأنه لولا نستعملها على وجهين. هذه لولا الامتناعية التي يقال لها حرف امتناع للوجود، وفي عندنا لولا التعضيضية، هذه تلك التي تفيد الحذف والتعضيض، لا تدخل إلا على الفعل. بقول لك إيش؟ لولا أكرمت أباك أو تكرم أباك أحثك على إكرامي أبيك. تجتهد، لولا تجتهدوا فتنجحوا. فهذه دائما لولا التي هي أدوات ألا وألا ولولا ولوما، كل من الاتفادات يقال لهم أدوات تحديد. تحديد معناه الحذف على فعل اجتهد. هذه أدوات التحديد تدخل على فعل. نحن علاقتنا هنا بالنسبة للولا، لولا حرف امتناع للوجود لا تدخل إلا على الاسماء، وهذه غرضنا. أما لولا التي فيها الحظ فلا تدخل إلا على الفعل، بدون فعل. أما بالنسبة للولا التي نقول عنها حرف امتناع للوجود، هذه لا تدخل إلا على الاسماء. فاللغة العربية في هذا الموضوع بحث طويل، لكن هو نقدر أن نقول بالنسبة لولا، لولا زيد لغرق الولد، واضح المعنى. لولا نقول حق امتناع للوجود، زيد مبتدأ ولغرق الولد اللام واقع بالجواب لولا، وهذه في الجملة غرقة. إذن الموزع أين خبره؟ لولا زيد موجود لغرق الولد. ما الذي منع من إغراق الولد؟ إنما هو وجود هو زيد. هذا معنى قولهم حرف امتناع للوجود، امتنع شيء لوجود شيء هو لوجود شيء آخر. هذه تخصص الدخول على الأسماء، كما اختصت لولا التعويضية بالدخول في الدخول على الأفعال. فدائما إذا جاءت لولا وجاء بعدها مبتدأ يكون الخبر محذوفا وجوبا. وهذا كثير، لولا الرجل، لولا الفارس انكسر، قدر ما ترى من هذه الأمثلة التي كثيرا ما يأتي بالنسبة للولا، لولا زيد لهلك عمرو، لولا بكر لوقع لانحرق البيت، لولا لولا تصور نفسي شتى بالنسبة للولا التي هي حرف امتناع للوجود. هذا هو اللفظ المشهور أن أي مبتدأ فهذا الذي إذا كان الخبر فيه في دليل في قرينة مثلا أنا بسأله ولا هل ساعدك فلان على ما يعني وقع أو عملته عن مرض قدر ما ترى كل هذه تكون في سؤال من قبل عن قرينة شو بتقول والله لولا زيد ما بنيت هي ما بنيت جواب لولا يعني لولا زيد ساعدني ما بنيت فالقرينة ساعدت فلان على العمار شفت لولا زيد ما بنيت ما قدر قاعد البناء كثير من الناس يتحدثوا بهذه الألفاظ شو نعتبر زيد مبتدأ وساعدني هو الخبر فهذا ساعدني مو من ألفاظ حاصل وموجود وكائن ومستقر وفي دليل يدل عليه هنا يجوز ذكر الخبر ويجوز حذف الخبر كبقية الألفاظ ليحكي أن الخبرة من ألفاظ من ألفاظ الخصوص أما إذا كان من ألفاظ العموم هذا ما في شك أنه الخبر محذوف هو وجوبه أما إذا كان من ألفاظ الخصوص لو هل أحسن إليك بحياة فلان في كل دولة فلان ما يعني ما قدرنا على أن نأسس تجارة نأسس بناية معنى لولا ساعدنا أو أعاننا قدرنا هذه الألفاظ والألفاظ خصوص وفي هناك سؤال فهذا الخبر محذوف جوازا إن شئت ذكرت الخبر وإن شئت حذفته لأنه من ألفاظ الخصوص وهناك قرينة تدل تدل عليه إذا كان الخبر من ألفاظ الخصوص وليس من قرينة يجب ذكر الخبر عندنا الصورة الأولى عقل الصورة الأولى تماما الخبر إن كان من ألفاظ العموم فيجب حذفه وإن كان من ألفاظ الخصوص إن كان في قرينة تدل عليه يجوز ذكره فيجوز حذفه وإذا كان من ألفاظ الخصوص ما في قرينة تدل عليه يجب ذكره مو يجب حذفه ومنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن استتب الأمر لكنه لا يزال الناس قريبوا الجاهلية وخطر في باله أن يهدم الكعبة ويؤسسها على الأساس خاف الناس وهم حديث عهد بالكفر يتقل بدأ يتلاعب في شرائع فلذلك لفظ الحديث كما في البخاري لولا قومك حديث عهد بالكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم لولا هاي حرف امتناع للوجود وقوم مبتدا والكاف مضاف إليه حديث خبر هذا الخبر مذكور هو وجوبا لولا قومك لبنيت وهذا الجواب لولا لنا على فالحديث الصحيح ذكر في الخبر وذكره واجب لأنه ليس من قرينة تدل ليس من قرينة تدل عليه البيت المشهور المعري فلولا الرعب منه يذيب الرعب منه كل العظم فلولا الغند يمسكه لسانا في ناس يلحنوا للمعري كاسم الحقيقة وهو لاحن يجب ذكر الخبر لولا يذيب من داعي واحد يذيب الرعب منه كل سيف فلولا الغوم السيوف تمسكها بيوتها اي اغمادها لسالت كمان فلولا الغمد نحن نسأل المعنى، أما محل الشاهد فلولا الغمد يمسكه، ثم نعتبر لولا ابتداء الوجود. الغمد مبتدا، جملة يمسكه من الفعل والفاعل المستتر والهاء المفعول به واقع خبر، أي مذكور الخبر لسأل، هذا جواب جواب لولا. فلذلك قولوا انه بالنسبة حتى الخبر بعد لولا بإجاراتهم الحقيقة فيها التفصيل هذا. ننظر إلى الخبر، فإن كان من ألفاظ العموم يجب حذفه، لولا زيد لا غرق الولد، لولا زيد موجود إيه لا غرق الولد. في هناك إذا كان من ألفاظ الخصوص، يعني لا هو كائن واللفظ كائن مستقر وموجود وحاصل، هي ألفاظ يسموها ألفاظ العموم، إن دل دليل عليه يجب ذكره وحذفه، وإن لم يدل عليه دليل يجب يجب ذكره. وكان حديث وبيت أبو العلاء المعري وبيت ينسب للشافعي بقوله فلولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من دبيبي، كون الشعر يزري هذا القرار لكنت جوابت ولما. فهذه بالنسبة للحذف الواجب، لذلك الأصل في الخبر أن يكون مذكورا والمبتدأ أن يكون مذكورا، فإن دل دليل على أحدهما إن شئنا ذكرنا وإن شئنا سوى يكون من قبيل الحدث هو الجائز. وقد يحدث الخبر لوحده، قد يحدث المبتدأ وحده، قد يحدث كل من المبتدأ ثم الأخرى. هذا هنا سلام قوم سلام قوم سلام قوم منكر إن أنتم سلام عليكم. سلام شو عربي هنا مبتدأ، والذي سوغ نبدأ به الدعاء، والخبر أين هو محذوف تقدير سلام عليكم، هذا ذكر المبتدأ وحذف الخبر. قوم خبر لمبتدأ محذوف، أنتم قوم منكر، نفس الآية هذه محذوف الخبر ومحذوف هو المبتدأ. سلام عليه سلام الآية سلام قوم منكر، سلام عرب مبتدأ، أين خبره؟ سلام عليكم خبر محذوف، قوم خبر محذوف، أنتم قوم منكر. نعم الواقع من بعد لولا في لغة العرب تكتبوا تحقيق الأمر غاية كما قلت لكم، هذا التحقيق المبتدأ الواقع بعد لولا ينظر إلى خبره، إن كان من الألفاظ العامة أي ألفاظ العموم كائن وحاصل ومستقر وموجود شو يكون الخبر محذوف وشو من قول الواقع، وإن كان الألفاظ الخصوص مبني. نعم صريح معناه العرب لم تستعمله إلا في اليمين، هذا معنى الصريح. وأكثر الألفاظ أو من نكاد نقول قليل غيرها لفظة عمرو، كلمة لعمرو فإنهم لفي سكرتهم يعمهون، آية قرآنية هي اللام لام ابتداء، عمرو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة لعمرك قسمي، هذا هنا المبتدأ مذكور والخبر محذوف، وكلمة عمر لم تستعملها العرب إلا في القسم، متى وقع المبتدأ لفظا صريحا في القسم فحذف خبره واجب، وما أكد يمثلون بغيرها بأن هناك أجمعوا على أن شيئا صريحا في القسم غير لفظ عمر، أما عهد اليمين وهذا تحتمل شيئا. هذه مسألة صار عندنا مسألتان، المبتدأ الواقع بعد لولا يجب حذفه، والمبتدأ الذي هو صريح في القسم. شو معنى كلمة صريح؟ يعني العرب لم يستعملوها إلا في القسم، متى كان المبتدأ لفظا لا يستعمل إلا في القسم نقول عنه مبتدا ولم يذكروا خبرا، لا يذكرون له خبر، فذل هذه الأمر كأنهم الذي سكرتهم يعملون. نعم هذه هي صار اثنين عندنا بعد لولا والقسم في الوراء صار وبعد واجب مصادرة الألفية الحال يكون هناك المبتدأ مصدر، والمصدر شو معناه؟ الاسم للحدث فقط لا غير، ضرب يضرب ضربا فرحا خوفا عطفا كل هذا شو معناه؟ اسم مصادر. المصدر دائما لا يدل الا على مجرد الحدث، الهم الغم الحزن الفرح كل هذه شو تعتبر مصادر. ضرب يضرب ضربا شو نعتبر شو فهم يفهم فهما جلس يجلس جلوسا كل هذه معنى كلمة المصدر عندهم الاسم الدال على شيء واحد وهو مجرد لأنه كلمة ضارب تدل على شيء شخص متصل بالضرب والشخص المتصل به فاهم كمان مستقر قدر ما ترى يدل على شيء، اما الشيء الوحيد الذي يدل على مجرد الحدث فقط لا غير انما هو المصدر. نحن علاقتنا هنا المبتدا متى وقع مصدر، وهذا المصدر اتى بعده اسم منصوب على الحال، أتى بعده اسم منصوب على، ولو أردنا أن نجعل ذلك الاسم المنصوب خبرا لا يصح المعنى ويكون المعنى هو في ذلك فاسدا. مثل واحد يتحدث أنه يضرب العبد الخادم تبعه قال ضربي، أي مصدر ضرب يضرب ضربا، العبد مفعول به والياء هذه مضافة إليه لكن في الحقيقة من إضافة المصدر لفاعله، إن المصدر يضاف يعني فاعل وهذه مفعول. ضربي مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضربة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، ضربي مضاف وياء المتكلم مضاف والعبد مفعول به. ضرب العبد مسيئا، مو انا اللي مسيء العبد، يعني انا ما بضرب العبد الا اذا اساء، هذا المعنى لان الضرب قد يكون سبب الاساءة، هذا غير مقصود. المقصود انه انا متى اؤدب العبد؟ عندما يسيء، اما قبل الاساءة لا اضربه. فلو اردنا ان نجعل مسيئا خبر للضرب شو نقول؟ ضربي مسيء. هل معنى صحيح هذا؟ لأنه هو شو مقصود يخبرنا؟ أنه ما يظلم العبد ولا يضرب العبد إلا في حالة في كونه منه، إذن لا يطلع أن يكون هون إجل المبتدأ المصدر وإجل بعد الاسم المنصوب على الحال. ولو أردنا أن نجعل ذلك الاسم المنصوب خبر عن ذلك المعنى فاسد، يصير الضرب المسيء، بينما مو مقصود هيك، مقصود العبد أنه أنا ما تبدبه في حالة شو؟ في حالة إساءتي. ضربي مبتدأ والعبد مفعول به والياء مضاف إليه، مسيئا شو إعرابها؟ حال. إجا مبتدأ أين خبره؟ هذا هنا يجب أن يكون محذوفا، وهو ضربي العبد إن كان مسيئا أو إذا يكون شو؟ مسيئا. فإذا يكون أي العبد مسيئا هي هذا الخبر، ولذلك ما ذكرناه. والعرب هنا في عندك الأحاديث الصحيحة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو، هي الجملة حالية، وهو ساجد، أي إذ كان ساجدا أو إذا يكون، يعني نأتي بإذن إذا كان الفعل ماضيا، وإذا كان مستقبلا إذا أشارت عن قدر إذ كان وإذا هو يكون، مثل الناحية هذه إذا حاضر بما يستقبل من الزمن هذه. والأرد الماضي إذ ظرف ما مضى ظرف لما مضى من الزمان. على كل حال المبتدأ شو واقع هنا؟ مصدر وبعده حال لا يصح أن تكون خبرا، فالخبر في مثل هذه العرب لا تذكر. في هذه الحديث أقرب ما يقول أخطب ما يكون الأمير قائما، يعني أحسن حال لوضعه الخبري في عالمه ويزدع معه الكلام. أخطب ما يكون الأمير قائما، شو نعتبر أخطب؟ مبتدأ. وما مصدرية كون الأمير كون الأمير أخطب ما يكون، فهو أنت المصدر المضاف إليه. قائما شعرها حال، العرب يقولون أكثر شرب الشويق ملتوتا، أكثر هذا من كلام العرب يقولونه، أكثر شرب الشويق، الشويق القمح المحمص، هذا معنى كلمة هو. كانوا قبل لما يسافرون ممد في عصورنا ربما لا يتمكنون من الخبز والطرق، فيحمصون كمية على حسب تدرسهم وقلاتهم وحاجتهم وطول صدرهم بالقمع حتى يصير يستوي بدون أحمر مثل القهوة، مثل ما بنشوفه القهوة. بعد ذلك هذا القمع يصطحبونه بكيس معهم في الأسفار، وقد يأخذونه كما هو بعد التحميص بينهم له المهمة عند الحاجة، وقد يدفنون بالمجاريش بالجاروشة هي الصغيرة، ويأخذون معهم العسل أو السمن أو شيء عندما يبتونه يخلطونه بشيء حلو فتكون أو أخذ معيشتهم. نحن ما نعلق بأن معنى كلمة السوير القمح المحمص، ألا قد يطحن وقد وقد ما يطحن على حسب الحالة. فهنا نحن من ناحية الإعراب أكثر ما أكثر شربي السويق ملتوتا مخلوط، يعني مخلوط مع دبس، مخلوط مع عسل، مخلوط مع سمن، يجمعون بين العسل والسمن ويستعملونه لحاجتهم. فهنا نحن بجانب الناحية النحوية أكثر مبتدأ شربي، هنا اسم المبتدأ ما هو مصدر لكنه اسم تفضيل مضاف إليه، الحكم سواء إن كان المبتدأ مصدر أو كان الحكم اسم تفضيل مضاف للمصدر، مثل هنا أكثر شربي شرب مصدر كان يطلب شربا، أكثر مبتدأ شربي مضاف إليه، شربي مضاف يعني المتكلم مضاف إليه، السويق مقبول به الشرب بالمصدر أكثر شرب من السويق، ملتوتا مخلوطا مع السمن مع العسل مع الأشياء التي كلهم بحسب حاله، ملتوتا حال. هاي هون إجا عندنا المبتدأ اسم تفضيل مضاف للمصدر، وجاء بعد ذلك حال ليس ذكر المبتدأ، ما ذكر الخبر، أخذ عادتهم في كلامهم أنه متى وقع المبتدأ مصدر أو اسم تفضيل مضاف للمصدر وأتى بعد ذلك حال وهي منصوبة، لو أردنا مثل ما صورنا بالأول لجعل حال المعنى مو صحيح، مثل ترى أكثر ضرب العبد المسيح، وكمان الأكثر ملتوت شرب الملتوت الذي استعمله في طعامه عند عادته، فملتوتا حال لا تستطيع أن تكون خبرا. إذن أين خبر المبتدأ؟ محذوف وجوبا، أي الصورة الثالثة التي ذكرها جوار ابن هشام هنا بعد لولا، شو كمان له صدارة بعد لولا شو والقسم الصريح والقسم الصريح والمفضل المبتدأ يقع مصدر وبعده حال لا يصح أن تكون خبر. الصورة الرابعة هذه هذه تبع انه ذكر واو بمعنى مع، وهي صريحة في المعية. فإذا أتت المبتدأ واقعة بعد واو بمعنى مع فالخبر محذوف وجوبا. كل صانع مثل ما قال مالك وما صنع، أو لما يقف مدير المدرسة قال كل طالب وصفه، كل طالب وصفه أي مقترنا، كل رجل وضيعته حفته بمعنى مقترنا. فهذا الخبر في مثل هذه المسائل الأربع، العبارة الصغيرة هذه احتوت على أربع مسائل أو أربع حالات يذكر المبتدأ ولا يذكر الخبر، بل يكون الخبر محذوفا فيها. شو هن الأربع؟ وقوع المبتدأ بعد الدولة على التفصيل الذي سمعتم، وبعد كون المبتدأ صريحا في القسم، وبعد أن يكون المبتدأ مصدرا، وبعده حال لا يصلح أن تكون لذلك خبرا، والحالة الرابعة إذا كان مذكورا بعد واو هي بمعنى مع، فيجب حذف الخبر مثل كل إنسان وصنعته. شو بنعتبر كل؟ مبتدأ وصنعته معطوف على أنا الخبر أي مقترنان. هذا عبارة المثل ذهب عبارة المثل رجعي من أول الآثرة، وانتبهوا لتحذير عبارة المثل. وأنتم صددتمونا عن الهدى. نعم زيد مش أنا الضرب الزيت في حالة كونية، فهذا ما قلنا عن العبد هذا تعديلي لك. نعم وكل رجل أربع أمثلة لكل واحد مثال بعدها كل بحسبه. نعم كن صريعا بعد القسم وغير القسم، عهد الله هذا هنا إذا استعملنا هذا القسم نقدر نستعمل غير عهد الله يجب وفاؤه به. نعم او يجب ينبغي مراعاته. نعم اذا هي ليست صريحه، اما تلك لعمر ما استعملتها العرب الا وقصدوا بذلك القسم. نعم قال اسمها قال فاعلها كان اللي قدرناها هنا كان جوار جعلها تامه. نعم يعني ذكر جمله صالحه من احكام المبتدا والخبر، لعلكم يذكرون أكثر من هذا من الشعر، وهو قوله وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة، وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة إن المعارف في أهل النهى ذمم. شو حكم تقدم الخبر هنا؟ هذا الحكم اسمها النواسخ، تنسخ حكم المبتدا والخبر، وهذه النواسخ ستمر بكم ان شاء الله في ابواب ثلاثه. هذه الابواب هي ثلاثه، اول قسم يرفع المبتدا وينصب الخبر، فعوضا أن يكون المبتدأ مرفوع بالفداء يصير مرفوعا بالفعل الناقص، وهذا ما يسمى عندهم بباب كان وأخواتها. وهناك قسم ثان على العكس، المبتدأ مرفوع فإذا دخل عليه يصير منصوبا، وهي إن وأخواتها الأدوات الست هذه. وعندكم نوع ثالث من الذي يزيل حكم المبتدأ والخبر في مصطلحات النحويين، ما ينصب الجزئين معا بعد أن يكون المبتدأ والخبر مرفوعين يصيرا منصوبين، أو يصيران منصوبين مو يصيران منصوبين. فعندما نحن نقول أصبح بكر مريضا، كنا نقول بكر مريض، بكر مبتدأ نعربها ومريض خبر، عندما نقول أصبح بكر مريضا نصير نغرب أصبح فعل ماض ناقص، وبكر كنا نقول مبتدأ صرنا نقول إيه اسمها، كانت مرفوعة بالابتداء صارت مرفوعة بإيه بأصبح، مريضا كانت مرفوعة صارت لما دخلت عليها أصبح صارت منصوبة على أنها خبرها. هذا النوع الأولاني يزيد حكم المبتدأ والخبر فيرفع المبتدأ على أنه اسمها وينصب الخبر على أنه إيه خبرها، هذه اسمها ناسخة، نسخت حكم المبتدأ والخبر. أو من قلت إن أحمد مريض، هناك كنا نقول أصبح أحمد مريضا، أما هنا شكرا نقول إن أحمد مريض، نعرف إن حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، وأحمد اسمها ومريض خبرها، كانت مريض مرفوعة بعدها مرفوعة لكنه كانت مرفوعة بالمبتدأ صارت مرفوعة بإن، وأحمد كانت مرفوعة صارت منصوبة بإيه بإن. هذا هو النوع الثاني من النواسخ، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. وهناك العامل الثالث ينصب الاثنين المبتدأ والخبر، فتقول علمت أحمد ناجحا، علمت فعل فاعل وأحمد مفعول أول وناجحا مفعول شو، وكلها اسمها نواسخ بشكل عام، وإن كان سيأتي التفصيل بعض حروف وبعض أفعال ما علاقة، لكن النواسخ بحسب ما لاحظوا من كلام العرب وجدوا أنهم أسسوا أنه يزال حكم المبتدأ والخبر ويصير العمل لغيره فأسموه نواسخ. القسم الأول يرفع المبتدأ وينصب الخبر، القسم الثاني ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، والقسم الثالث ينصب الجزئين معا. فبتقول ظننت الرجل صادقا، تعرف ظننت فعل فاعل والرجل مفعول الأول صادقا هو، ظننت سعيدا ناجحا، تعرف ظننت فعل فاعل سعيدا مفعول أول وناجحا مفعول ثاني. إذا النواسخ معناها ما يزيل حكم المبتدأ والخبر، وهذه الإزالة ثلاثة أنواع، نوع يرفع المبتدأ وينصب الخبر، والنوع الثاني ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، والنوع الثالث ما يزيل ينصبهما معا. هذاك الأول باب كان وأخواتها، والنوع الثاني إن وأخواتها، والنوع الثالث باب ظن وأخواتها. هذه الجميع يسمى نواسخ، ناسخ لحكم المبتدأ والخبر. عرفتم معنى كلمة الناسخ؟ مثل عادة أنت تتخذ قرار في شأن، تتخذ قرار ينسخ حكم القرار الأول، هذا أصل النسخ الإزالة، هذا أصل معناه. لما نقول في ناحية اللغة نسخت الشمس الظل معنى إزالته، ونسخ هذا القرار السابق بمعنى أنه أزال حكمه وأزال مفعوله وما يترتب عليه، هذا معنى كلمة النسخ. أما هنا عندنا في الأصل جملة اسمية مؤلفة من مبتدأ وخبر وهما مرفوعان، الأول مرفوع بالابتداء وهو المبتدأ، والثاني وهو الخبر مرفوع بإيه بالمبتدأ. لما تدخل عليه أداة من هذه الأدوات من الأبواب الثلاثة يروح حكم المبتدأ والخبر، كما رأينا لما صرنا نقول أصبح أحمد مريضا، قلنا أصبح كان نقول أحمد مثل ما قلت لكم. هذه معنى كلمة النواسخ، ما يزيل حكم المبتدأ ويزيل حكم الخبر. فنحن اليوم عندنا القسم الأول، القسم الأول ما يسمى بباب كان وأخواتها. هذا النوع الأول يرفع المبتدأ على أنه اسمها وينصب الخبر على أنه خبرها. هذول ال 13 كلمة في غيره في اللغة العربية كم كلمة؟ 13 كلمة. 8 تزيل حكم المبتدأ والخبر بلا شرط. أديه هذولين